بها، لأن على وشك أن ننتهي إن شاء الله تعالى من هذه المتون الأولية في الدورة الأولى للمبتدئين التي سميتها بدورة علم السلف. و يعني من باب التذكرة كما ذكرت في أول الدورة أن سنعقد اختبارا في نهاية الدورة إن شاء الله حتى يرى كل منكم ما الذي حصله. الغرض من الاختبار هو معرفة التحصيل وليس من باب يعني أن تحصل على إجازة أو شهادة، لكن الغرض أن تثبت علمك. من أسباب تثبيت العلم أن تختبر نفسك، هل حفظت أم لم تحفظ، هل فهمت أم لم تفهم. فنعقد اختبارا إن شاء الله في النهاية من أجل هذا، وأيضا نظرا لأني قد أكون بعد أسبوعين منشغلا، الأمر قد يشغلني لمدة أسبوع، فحتى لا يعني أضيع عليكم الدروس القادمة وكذا حتى لا تطول المدة، إن شاء الله نقوم يوم الجمعة القادمة بإتمام ما تيسر من المتون بعد صلاة الجمعة. يكون درس الجمعة القادمة ليس في كتاب الكبائر إنما في هذه المتون. فبلغوا إخوانكم هذا لمن لم يحضر، فالجمعة القادمة في مسجد الصفا والمروة إن شاء الله، ونكمل ما تيسر من هذه المتون ونسعى أن ننتهي منها الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى، يعني نختم هذه الدورة يوم الأربعاء القادم إن أحيانا الله. وهناك احتمال هو الغالب أني أختم الجمعة بعد القادمة في مسجد سكر، يسمى مسجد السكر الذي هو قرب مصلى العيد الذي نصلي فيه في كل عام في طرة البلد، الجمعة بعد القادمة إن شاء الله. ماذا أحببت أن أذكر به؟ ورجاء من الإخوة أن يهتموا بالمراجعة والمذاكرة. وأظن على ما أذكر أن هناك من قام بتفريغ بعض المحاضرات في موقع درع علم السلف الذي نحن ننشر فيه دروسنا، قد تجدون بعض التفريغات في منتديات دار علم السلف، ومنكم من قام بالتفريغ أو بالكتابة. طبعا بالشكل الأصل في طالب لأن يكتب خلال الدرس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب. هذا حديث أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة. فطالب العلم عليه أن يكتب، خاصة إذا كان مبتدئا في الطلب، بل وحتى الكبير وحتى الذي قطع شوطا في الطلب يحتاج إلى الكتابة وإلى التقييد حتى يثبت العلم. العلم يكون بالحفظ والكتابة. فلا يستكبر الطالب بل ولا العالم أن يكتب فائدة أو أن يكتب شيئا خلف من يدرس عليه. فنحن إذا جلسنا في مجالس مشايخنا إلى وقتنا هذا نكتب خلفهم، نكتب خلفهم ونستفيد منهم. إذا جلست في بعض مجالس شيخنا ربيع بن هادي أو شيخنا عبد الرحمن محي الدين أو يعني غيرهم من مشايخ أهل السنة، نكتب ويعني نستفيد الفوائد منهم. طيب بالنسبة لتاريخ الاختبار، أنا كما قلت إن شاء الله في الغالب وهذا الذي أرجوه أن ننتهي الأربعاء القادم. إذا انتهينا الأربعاء القادم يكون عندنا يعني قرابة أسبوع أو أكثر من أسبوع، لا قرابة أسبوعين كفترة يعني أجازة لكم للمذاكرة، تذكرون و يعني إن شاء الله بالنسبة لتحديد الموعد بالتحديد أخبركم به يعني في العاجل القريب، وينزل الخبر به كذلك في قناه التليجرام الخاصه بنا. ولكنه كما ذكرت لن يكون قبل اسبوعين من الاربعاء القادم، فرجاء من الاخوه ان يهتموا بالمراجعه. كما ذكرت ان من بركه العلم ان تراجعه، كثره النظر في الكتب وفي العلم به يثبت. أما الذي يريد أن يطلب العلم كما يقال دون أن يجتهد أو دون أن يتعب، هذا ليس طالب علم. هناك من يحضر لنيل بركة المجلس لا بأس، لكن لا يعد نفسه طالب علم، ليس طالبا للعلم، إنما هو أتى فقط لنيل بركة المجلس أو للاستفادة، يعني كما قال الوقتية، أو يعني لعله أن يحصل شيئا، لكنه ليس قاصدا للتحصيل. فأما بالنسبة للأربعين النووية يعني كما ذكرت عليكم أن تقرأوا لي الشرح اللي هو التبيان الذي كتبته لمعاني الأربعين النووية للمبتدئين والصبيان، ويعني إن شاء الله يعني الشرح واضح، وأنا قصدت فيه التوضيح والتسهيل. يعني كما ذكرت من عنده أسئلة أو استشكالات فليرسل إلينا حتى نجيب عنها. اكتفي الآن بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.